بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ثم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: تنبيه. الأدلة الكتاب وهو الأصل، والسنة وهي مخبرة عن حكم الله تعالى، والإجماع وهو مستند إليهما، والقياس وهو مستنبط من الثلاثة. باب الكتاب: القرآن، وهو كلام منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، معجز بنفسه، متعبد بتلاوته. والكلام حقيقة الأصوات والحروف، وإن سمي به المعنى النفسي، وهو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم فمجاز. والكتابة كلام حقيقة، ولم يزل الله تعالى متكلما كيف شاء وإذا شاء، بلا كيف، يأمر بما شاء ويحكم. وفي بعض آية إعجاز، ويتفاضل ثوابه ويتفاوت إعجازه. والبسملة منه لا من الفاتحة، ولا تكفير باختلاف فيها، وهي آية فاصلة بين كل سورتين سوى براءة، وبعضها من النمل. والسبع متواترة، ومصحف عثمان رضي الله تعالى عنه أحد الحروف السبعة، فصح الصلاة بما وافقه، وصح وإن لم يكن من العشرة. وغير متواتر وهو ما خالفه ليس بقرآن، فلا تصح الصلاة به، وما صح منه حجة وتكره قراءته. وما اتضح معناه محكم، وعكسه متشابه لاشتراك أو إجمال أو ظهور تشبيه كصفات الله تعالى، وليس فيه ما لا معنى له ولا معني به غير ظاهره إلا بدليل، وفيه ما لا يعلم معناه إلا الله تعالى. ويمتنع دوام إجمال ما فيه تكليف، ويوقف على إلا الله لفظا ومعنى لا على والراسخون في العلم، ويحرم تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل لا بمقتضى اللغة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وما بعد، ذكر المؤلف رحمه الله ذلك ما تعلق بالأدلة، وانتهينا من الأحكام التكليفية والوضعية، وذكر رحمه الله في ذكر الأدلة فقال: تنبيه. الأدلة الكتاب أي القرآن وهو الأصل. قال: والسنة ومخبرة عن حكم الله تعالى، يعني كالإجماع سيأتي تفصيله. والإجماع وهو مستند إليهما، أي الإجماع يستند إلى الكتاب والسنة، وهذا هم يتفقون، يعني كذا يتفقون الإجماع لا بد له من مستند. وإن كان سيأتينا أن المستند الذي يستند على الإجماع لا يشترط أن يكون معروفا. قال: والقياس وهو مستنبط من الثلاثة، أي من الكتاب والسنة والإجماع. ثم بدأ رحمه الله تعالى، قال: باب الكتاب والقرآن. يعني أغلب المسائل ذكرها هنا هي حقيقة باب العقائد، والشارح رحمه الله كذلك قبله من قدامه أطالوا في تقرير الكلام، لأنهم خاص الشارح من قدامه من أهل السنة، والخلاف الذي وقع أو كثير من كتب الأصول إنما هم من الأشاعرة، ولذلك وقعوا في الخلط أو الخطأ فيما في بيان المسائل المتعلقة بكتاب الله عز وجل، وأنه كلامه جل وعلا على الحقيقة، وأنه بحرف وصوت، وأنه يتكلم متى شاء كيف شاء إلى آخر ما يتعلق بهذه المباحث. فحقيقة اليوم المباحث أغالبها هي من العقائد، يعني نذكر بعض المسائل التي نحتاج إليها الأصول، وإن كانت مسألة الكلام والخلاف مسألة أقوال الكلام، يعني هذه محلها كتب العقائد. فقال المسألة الأولى، قال: الكتاب القرآن، أي أن الكتاب والقرآن والكلام كلها بمعنى واحد، وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة. فالكتاب والقرآن هو بمعنى واحد، وكذلك الكلام أي كلام الله عز وجل. وهو يشير هنا إلى خلاف الكلابية، فالكلابية فرقوا بين القرآن أو فرقوا بين الكتاب والكلام، فقالوا فقال الكلابية: كلام الله جل وعلا هو المعنى القائم بالذات، كلام هو المعنى القائم بالذات، هذا مخلوق غير مخلوق، قالوا غير مخلوق. والكتاب هو المكتوب، وهذا مخلوق، ولذلك هم يفرقون بين القرآن بين الكلام وبين الكتاب، فقالوا الكلام هو المعنى القائم بذات الله عز وجل غير مخلوق، والكتاب هو المكتوب وهو مخلوق. وكما ذكرنا أن أهل السنة والجماعة يقول لا فرق بينهما، فالقرآن باعتبار كونه يقرأ والكتاب باعتبار كونه مكتوب، والكلام باعتبار أن الله تكلم به وهو كله واحد، وهو كل كلام الله عز وجل غير مخلوق. وأهل السنة والجماعة يستدلون على أنهما كلهم بمعنى واحد في آيات في كتاب الله عز وجل، منها قول الله عز وجل طاسين ميم أو طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. وقد يقال أن العطف يقتضي مغايرة، نقول نعم المغاير قد تكون مغايرة بالذات وقد تكون مغايرة في الصفات، وهنا المغايرة في الصفات بمعنى أن القرآن باعتبار كونه مقروءا وكتاب باعتبار كونه مكتوبا. وأصرح من هذه الآية قول الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن، قال يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا، فقال في الأولى قرآن يستمعون القرآن، ثم قال بعد ذلك إنا سمعنا كتابا، وهذا كله يدل على أنه شيء واحد. قال رحمه الله في بيان أو تعريف القرآن قال كلام منزل على محمد صلى الله عليه وسلم معجز بنفسه متعبد بتلاوته، أي أخذ الكلمة كلمة يعني باختصار وإن كان مرت عليكم وسطية وغيرها، كلام أي كلام الله عز وجل تكلم على الحقيقة، كما قال الله عز وجل أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال منزل أي أنزله الله تبارك وتعالى، تبارك الذي نزل الفرقان على محمد عليه الصلاة والسلام أي على قلبه، كما قال الله عز وجل قل نزل روح القدس قل من كان عدو الجبريل فإنه نزله على قلبك. قال معجز بنفسه، وهذا يشير إلى أن القرآن معجز ولا أشكال، والقرآن إعجاز القرآن متنوع ممكن ألفته مؤلفات، لكن من إعجاز القرآن إعجاز ألفاظه وتركيبها، ومن إعجاز القرآن إعجاز بلاغته، ومن إعجاز القرآن كونه محفوظ من زيادة والنقصان، ومن إعجاز القرآن أنه أخبر عما ترى في الأمم السابقة وعما يكون يوم القيامة إلى غيرها من أنواع الإعجاز في كتاب الله تبارك وتعالى. فقال بنفسه يشير إلى أنه ليس بالصرفة على قول، يعني القرآن معجز بنفسه. قال جل وعلا قل لو كان قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، فهو معجز بنفسه، خلافا لمن قال أنه ليس معجز بنفسه لكن لأن الله جل وعلا صرف الإنس والجن على أن يأتوا بمثله يعني منعهم. والصواب أنه بنفسه، لا شك أن هذا أبلغ فيه، لذلك تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثله. قال متعبد بتلاوته، وهذا يخرج الآيات منسوخة اللفظ كقول الشيخ والشيخة إذا زنيا، أو آية عشر رضعات معلومات يحرم أو خمس رضعات معلومات يحرم، هذه أصبح الآن غير متعبد بتلاوتها، سواء بقي حكمها أو لم يبقى، لأن نتكلم عن اللفظ. طيب هنا مسألة نشير إليها، الحديث القدسي هل يشمله هذا التعريف أو لا يشمله هذا التعريف؟ هو قيد أنه معجز بنفسه وقيد متعبد بتلاوته، هذا لا يدخل الحديث القدسي قطعا، لكن هل الحديث القدسي كلام الله أو ليس بكلام الله؟ نشير الخلاف باختصار. القول الأول أن الحديث القدسي كلام الله لفظا ومعنى، كلام الله لفظا ومعنى، حقيقة ما بحثت هذه المسألة عدلت وبعد بحثوها يعني ما وجدت فيها كلام صريح لي متقدمين يعني لا شيخ الإسلام ولا لقيم ولا غيرهم من الأئمة. السنة هل هو لفظا ومعنى أو معنى فقط؟ وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله وجد عنه نقل أنه أن الحديث القدسي أوحاه الله جل وعلا إلى محمد وهو كلام الله ولكنه ليس كالقرآن، وهذا الكلام ما فيه جزم بأنه هل هو لفظ أو معنى، لكن بعضهم ينسب إلى هذا الشيخ الإسلام. لكن شو بعد بحثوا أنتم، الشاهد أن هذا القول الذي أكثر العلماء المتأخرين عليه حتى المعاصرين أهل السنة، يعني بيه قال الشيخ مباز والشيخ فوزان والشيخ الراجح والشيخ حمد أمان، وبعضهم شنع وقال أن القول الثاني وهو أنه كلام الله معنى دون لفظ هذا أخذ من الأشاعرة، وهذا لا شك أنه مناسب لاعتقاده في كلام الله عز وجل وأنه كلام نفسي لا لفظ، كلام نفسي. وهذا طبعا هذا طيب. القول الثاني أن كلام طبعا لماذا يعني ما الدليل أنه كلام الله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل، والأصل إذا نسب القول إلى أحد أن يكون كلامه لفظا أو معنى. القول الثاني أنه كلام الله معنى دون اللفظ، ولذلك قالوا لو كان هو لفظا ومعنى لكان قرآنا، لا هيا لكان أعلى من القرآن. وين وجه الشاهد أنه أعلى من القرآن؟ يعني القرآن نزل بواسطة جبريل وهذا يرويه يعني محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه مباشرة، يعني ظاهرنا بلا واسطة. قال ولا مانع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله جل وعلا وأنه يراد به المعنى، كما حكى الله عز وجل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض إلى آخره، وقطعا أن اللغة فرعون وموسى ليست العربية. ثم أنه لو كان كذلك كان متعبد بتلاوته كما ذكرنا، كان معجز، وكذلك لم يكن منه وكان محفوظ. والآن تروى حديث قدسية ضعيفة، هذا القول هو الذي نصره الشيخ ابن عثيمين في قول مفيد وفي فتاوى، وإن كان أشار إلى أنه لو ترك أشار في ذلك فتاوى أنه لو ترك الخوف في هذه المسألة وأنه يقال كلام الله أنه حديث قدسي وأنه ما رواه النبي صلى الله عليه ربه وكان أسلم. شاهد أنا بحث مسألة يعني على السرعة، يعني بعض الطلاب الشيخ محمد يقولون أن الشيخ محمد رجع عن هذا القول، لكن في قول مفيد مر عليكم الشيخ محمد قرر هذا القول نصر بأدلة، يعني أصبح يستدل، لكن يقولون آخر أيام رجع. على كل حال إن كان هذا ثابت عن الشيخ محمد يعني ما رجع عنه، فيكون الخلاف لعله والله أعلم فيه ساعة، وليس هو كالخلاف مع الأشاعرة في أصل الكلام، لأن من قال أن الكلام الحديث القدسي كلام الله لفظا ومعنى ما في إشكال، هذا جاري على اعتقاد أهل السنة. والثاني إذا قال أنه معنى دون اللفظ هذا ما يقال له كقول الأشاعرة، وإن كان بعضهم يعنف، لكن يقول أن حتى كلام الشيخ محمد مثلا هو يثبت أن القرآن كلام الله حقيقة، لكن يخالف في قضية الحديث القدسي. والأولون قالوا أن كونه لفظا ومعنى لا يلزم منه أنه قرآن، ولذلك هو مرتبة بين القرآن وبين الحديث العادي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كلام الله لفظا ومعنى لكن غير متعبد بتلاوته، غير محفوظ، غير معجز بتلاوته إلى آخره، غير معجز بنفسه. على كل حال أنا ذكرت هذه المسألة لأن أشير إلى أنه من أهل العلم قال بذلك، لكن كما ذكر الأكثر وهو الموافق لاعتقاد أهل السنة في كلام الله عز وجل أنه لفظا ومعنى. طيب قال رحمه الله والكلام حقيقة الأصوات والحروف، أي أن الكلام الأصل، الآن يتكلم عن الكلام عموما ليس كلام الله عز وجل، الكلام عموما الأصل أنه حقيقة الأصوات والحروف، هذا الأصل. ولذلك هو الصحيح في القرآن في اللغة وهو الصحيح في اعتقادنا بكلام الله عز وجل. فنقول الأصل الكلام أنه صوت وحرف. أول ما يتعلق باعتقادنا في كلام الله عز وجل فهو صوت وحرف قطعا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هريرة يقول الله يقول يا آدم حمك الله يقول لبيك وسعديك فينادي بصوت. وهذا في البخاري. وكذلك قال وأنه بحروف قال الله عز وجل وقلنا يا آدم وما قول القول حرف لا شك. أما قضية أنه هل كلام الأصل طيب خلنا يعني كلام الآدمي لا شك أنه كذلك بحرف وصوت سيأتينا الكلام عليه بعد قليل. قال رحمه الله وإن سمي به المعنى النفسي فمجاز. إن سمي الكلام الماء يقوم في النفس فهذا التسمي من باب المجاز والحقيقة أنه بحرف وصوت. وعرف الكلام النفسي يعني وضعه بين عكفتين جملة اعتراضية قال وهو أي كلام النفسي نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم يعني قائم بنفسه. يعني الكلام نسبة بين مفردين مبتدأ وخبر فعل وفاعل لكن قائم بالمتكلم إن لم يخرج إلى باللفظ أو الصوت. كلام قائم بالنفس. هل كلام قائم بالنفس كلام مجاء على الحقيقة؟ الجواب لا. هل هو كلام على سبيل المجاز؟ المؤلف يقول نعم. يعني قد يطلق الكلام ويراد به المعنى النفسي لكن إطلاقه من باب المجاز. والأقرب والله أعلم خاصة إذا أنكرنا المجاز فنقول الكلام النفسي كلام على الحقيقة بشرط التقييد. يعني الكلام النفسي يسمى كلام على الحقيقة بشرط التقييد كما قال الله جل وعلا ويقولون في أنفسهم. وكذلك ما جاء عن عمر فزورت في نفسي مقالا. وهذا كله مقيد. ولذلك كل الأدلة التي استدل بها الأشاعرة على أن الكلام يراد به الكلام النفسي كلها جاءت بصيغة التقييد وليس على سبيل الإطلاق. أما أود أن أخوض عن قول أن الكلام في الفؤاد إلى آخره يعني مسألة تطول لكن نعطيك أنا ما يتعلق في الأصول. طيب وكذلك يدل على ذلك أن الكلام النفسي ليس كلام على الحقيقة إلا بشرط التقييد الإجماع إجماع الفقهاء أن الإنسان لو تكلم في الصلاة بطلت وما بطلت بطلت بالإجماع. ولو أنه حدثت به نفسه ولم يتلفظ لم تبطل إجماع. فدل على أن الكلام النفسي ليس بكلام إلا بشرط التقييد. وكذلك ما يدل على الإجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي عما حدثت به أنفسها. فحديث النفس غير مؤاخذ به إجماع. فدل على أنه ليس بكلام. طيب بعض الفروع الفقهية أو يعني ما لا يترتب على هذا الخلاف يعني هل الكلام النفسي كلام حقيقة أو نقول كلام مجاز أو نقول كلام بشرط التقييد يترتب عليه مسائل. من المسائل أولا الخلاف في كلام الله في اعتقادنا في كلام الله فهل السنة يرون أنه كلام على الحقيقة والمعتزلة الأشاعرة يقولون كلام نفسي وذلك قال أهل السنة هو بحرف وصوت لأنه هو الأصل وهم قالوا ليس بحرف ولا بصوت. من هذه الثمرة في اعتقاد. من الثمرة كذلك يقولون لو حلف الإنسان ألا يتكلم يحنث بحاجات النفس ولا ما يحنث؟ على الخلاف شيخنا طبعا. المفروض أن يجي على الخلاف. ما قالوا لي. لكن سيأتينا بعد قليل نقل في يعني نقل لا البحر المحيط لمن كتاب؟ زكريا الزبادي. لا بالأصول بحر المحيط بالأصول الزركشي الشافعي يقول أن ما طرد قول أصحابنا في ذلك في الكلام النفسي في الفروع ذاك ما أوقع العقول ولا الفسوخ بالنية يعني البيع والشراء ما يعقد إلا بالأخ طيب كلام نفسي إيش ما عقدته الطلاق لو طلق بالنية ليش ما وقعتموه أنت تقولون كلام نفسي وسائل العقود وسائل الفسوخ لذلك هو يقول لأن النية غير المنوي في عندي نية شيء وفي التلفظ بالمنوي شيء آخر هذا شك أنا عارف مع أصلهم من الفروع كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن شتم الصائم فإن شتم أحد سبه أحد أو شتمه فليقل إني صائم فليقل إني صائم ما معنى فليقل هاي ثلاث أوجه في مذهب أحمد فقيل يقول في نفسه شلون يقول نفسه يعني يكلم نفسه خاطف يزجرها لا تتكلمين لا تردين أنت صائمة وهذا وجه والقول الثاني اختار شيخ الإسلام يجهر به مطلقا أي في صيام الفرض وصيام النفل يقول إني صائم يتلفظ وهذا جابي عن قاعدة وأن فليقول الأصل في الكلام بحرف وصوت ولا يكون كلام نفسيا والوجه الثالث اختاره بعض الحنابلة في صيام الفرض يجهر في صيام النفل يسر هذا المذهب الثالث والله ما أذكر المذهب طيب يعني هذا قول لا شك أن القول الثاني قول شيخ الإسلام هو المتفق مع ذلك كذلك من الأوجه في أمور شوي جميلة يعني الغيبة الغيبة أن يتكلم ذكرك أخاك ما يكره بالشروط المعروفة اللي ما تجد الغيبة طيب لو اغتاب في قلبه يأثم ولا يأثم القواعد شيخ القواعد ما يأثم لكن نص الغزالي والنووي أنه تحصل الغيبة بالقلب كحصولها باللفظ غزالي والنووي يقول لو اغتاب بقلبه تحصل غيبة كما تحصل باللفظ طيب كذلك مثلا النذر لو نذر بقلبه دون لفظه الشافعية فيه عن لهم عن في ذلك وجهة كل حال الاضطراد في القاعدة كما ذكر الزركشي في البحر المحيط أنه ما طرد الله أصحابنا في ذلك فأنا يقولون الكلام النفسي وهذا لا شك أنه يدل على ضعف هذا القول شيخ ونسرنا بقلبه بعدد الطلاق بعدد الطلاقات صح دون عدد المطلقات أحسنت استثنى بقلبه لماذا مو لأن صحة استثناء بالقلب لو استثنى بقلبه بعدد المطلقات لا لعدد الطلقات يعني لو قال فلانة زوجاتي طوالق أو قام زوجتي نقول زوجتي طالق الأصل زوجتي طالق مفرد مضاف يعني لكن لو نوى إلا فلانة هنا اللفظ يحتمل يعني وقوع الطلاق ما وقع بالنية وقع باللفظ لأن يأتي اللغة العام يرد به خصوص ولذلك نوقع الطلاق يقع ما استثنى لأن ليس لأجل ما وقع في قلبي فقط لأجل أن اللفظ يحتمل أنه عام مخصوص عام يريد به الخصوص الذين قال لهم الناس إن الناس النص أربع لكن في العدد لو نص قال زوجاتي الأربع طوالق واستثنى إلا زيد إلا زينب ما تستثنى زينب لأن اللفظ ما يحتمل اللفظ خاص ما يحتمل الاستثناء كذلك لو قال ثلاث طلقات واستثنى إلا واحدة ما يقال استثناء واضح طيب شو ثلاث طلقات إلا واحدة؟ إيه نوى من قبل إلا واحدة. آه يب. شيخ إن مثلا أنا حلفت إن فلان ما سوي كذا واستثنيت بقلبي ما ترتب عليها. شلون شلون؟ مثلا الشباب مثلا شو اسمه يبون يلعبون كرة. إيه. قلت حق فلان والله ما تلعب. استثنيت بقلبي. استثنيت بقلبي إلا إيش؟ إيه لا ما يجوز. لكن مش ذكر عن مشروط الاستثناء شو؟ ما ترتب على يكون متصل. لا يكون متصل وشرط أن تلفظ أنت أن تلفظ بالاستثناء وذلك لو لم يتلفظ لم يصح ما يصح وأظن أظنها إجماع ما أدري هل يكون خلاف ولذلك ذكرنا الأدلة يعني مالك الذي قال سليمان غلا طوف نسيم غلا طوفا اليوم على 99 امرأة كلها تلد غلام في سبيل الله 100 امرأة فقال الملك قل إن شاء الله ليش قال قل لا أول تلفظ بالنية بيلس المستثنى طيب يقول والكتابة كلام حقيقة والكتابة كلام حقيقة أي أن الكتابة هل تأخذ أحكام الكلام أو لا تأخذ أحكام الكلام المؤلف يرى يقول أحمد أني صائم في نفسه يستدل به الأشاعرة ممكن يستدلون به أي ممكن ممكن وذلك إحنا يعني شوف هاي من الأشياء يعني نظير مسألة الحديث القدسي هو قد يلزم من هذا القول لكنه ما يرى هذا القول يعني لذلك لازم القول ليس بقول إنه هذا قد يؤدي قد يقال إن لازم قولك إن تستثني تقولني صائم بقلبك لازم قولك إن هذا أنت ترى بأن الكلام نفس كلام لا ما يلزم لذلك أنا قد أكون قد أحمله لقارينة أخرى ولذلك يقول لازم القول ليس بلازم حتى يلتزمه صاحبه طيب قال والكتابة كلام الحقيقة أي الكتابة هل تأخذ أحكام الكلام الأصل أن الكتابة على الحقيقة كلام على الحقيقة بمعنى يقع بها ما يقع في الكلام ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت ما بين دفتي المصحف كلام الله لأنه مكتوب وأنت تقول القرآن كتاب كلام الله معناه مكتوب ويعني ما بنوا على ذلك لو كتب طلاق امرأته قال كتب ما تلفظ فلانة طالق يقع ولا يقع يقع يقع لكن شرط النية كما حتى اللفظ مش شرط النية يعني نية الطلاق قد يقول مثلا مثال أنت طالق أو أنت طالق من وثاق أو ما يقصد الطلاق ما يقع النية كذلك الكتاب طيب قال ولم يزل الله تعالى متكلما كيف شاء وإذا شاء بلا كيف يأمر بما شاء ويحكم من هذه الجملة ما أود نطول عندها ولم يزل الله متكلما أي أنه يصف الكلام أزلا وأبدا فالكلام صفة ذاتية وفعلية ذاتية باعتبار أصل الكلام وذلك قال ولم يزل الله تعالى متكلما وفعلية باعتبار أحد الكلام قال كيف شاء إذا شاء وكيف شاء أي يتكلم على الحقيقة قال بلا كيف يعني كيف قال كيف شاء ثم قال بلا كيف بلا كيف معلوم لنا أحسن بلا كيف معلوم لنا قال يأمر بما شاء ويحكم هذا كله واضح لكن ذكر رحمه الله بيان عقيدة أهل السنة لنا خاصة في هذه الباب هذه المسألة وقع الخوف الكبير في كتب أهل الأصول خاصة الأشاعرة منهم قال وفي بعض آية إعجاز يعني الآية الله جل وعلا تحدى الكفار بأن يأتوا بمثل هذا القرآن ما استطاع قالوا أتوا بعشر صور مثله مفتريات عشر صور نزل التحدي ما استطاع ثم فليأتوا بصورة من مثله ما استطاع ثم قال عز وجل هل فيه آية ما فيه لا سورة لا بس سورة فأتي بصورة الآية هل آية يقع فيها الإعجاز أو لا يقع كذلك بعض الآية هل يقع فيها الإعجاز أو لا يقع هذا ما يقع فيه الخلاف بين والأقرب الله أعلم يعني قد يقال أن تحرير محل النزاع إن كانت بعض الآية أو الآية يحصل بها الإعجاز من تركيبها فيقع فيها الإعجاز يعني إن كانت تعجز فيقع بها الإعجاز وإن كانت لا تعجز فما يقع فيها الإعجاز، سواء كانت آية أو كانت بعض آية. يعني مثال ذلك، الآن قد تأتي آية ما فيها تركيب معجز، هل نقول هذه الآية معجزة؟ لا. حاميم آية قد يقال حاميم، شنو يعني؟ لو شخص قال ميم قاف نقول ساوى القرآن؟ إذا قلت نقول قرآن، إذا واحد جاي مثله سوى، إذا قلت معجز يعني ما حد يقدر عجز غيره أن يأتي مثله. مدهامتان الآية مدهامتان ثم نظر، مع أن هذه آية وهذه آية لكن غير معجزة، لأن يعني تركيب لذاته فقط غير معجز. كذلك كذلك لكن مثلا في آية الدين معجزة وغير معجزة؟ معجزة. طيب كذلك بعض الآية ثم نظر ثم معجز، لكن بعض آية الدين معجز. ولذلك هل هي الآية معجزة أو بعض الآية معجز؟ نقول إن كان يحصل به التعجيز بالتركيب الكلام واللفظ والمعنى إلى آخره فإنه يكون معجز، وإلا فلا يكون معجز. هم يذكرون الخلاف، لكن الله والله أعلم أن هذا هو التحرير محل النزاع، بأنه ما يكون آية معجزة مثل حاميم، ولا تكون بعض الآية معجزة مثل ثم نظر، يعني ثم أو نظر بعضها معجز، لكن المراد ما يحصل به التعجيز يكون معجز. قد يقال هي بعضها هي معجزة لو كملت بالسياق. التركيب يعني الآيات كلها، لذلك ما يعني إطلاق القول بأن الآية معجزة فيه نظر، وإطلاق القول بأنها غير معجزة فيه نظر. كذلك بعض الآية، ليش ما يقال أقلها ثلاث آيات سورة فاتوا بسورة؟ طيب آية الدين قد يقع في بعض الآيات، هذا هو ما يسمى التعجيز. ما ذكرنا في مثلا قراءة الجنب القرآن إيه أحسن أصل آية إلا إيه نعم مستثنيات إيه نعم يعني هل إذا قرأ آية كاملة هذه خلاص، لكن وإذا ما يصل إلى القرآن أصلا. طيب يقول رحمه الله ويتفاضل ثوابه ويتفاضل إعجازه، أي القرآن هل يتفاوت ثوابه أو لا يتفاضل؟ يعني ما قضية تفاضل القرآن بعضه عن بعض تحليل محل النزاع فيها أنها لا تخلو ثلاث أقسام. القسم الأول من جهة المتكلم بهذا القرآن، فهذا لا يتفاضل قطعا، لأن المتكلم به واحد وهو الله عز وجل. الأمر الثاني ما تفاضل باعتبار الثواب، وهذا أشار إليه المصنف، فهذا لا إشكال فيه أن بعضه يثاب أكثر من بعض، هذا يوافق عليه حتى الأشاعرة. القسم الثالث من حيث المتكلم فيه، أي تفاضل الآية بذاتها من حيث الموضوع ومن حيث المعنى ومن حيث، فهل تتفاضل أو لا تتفاضل؟ والخلاف فيها كذلك، يعني نفس الخلاف في قضية صفات الله، لأن يعني القرآن صفة، كذلك يعني خلاف القرآن وفي غيره من الصفات، هل صفات الله تتفاضل أو لا؟ لا شك أن مذهب أهل السنة أن القرآن يتفاضل وصفات الله تتفاضل. قال الله جل وعلا ما ننسخ من آية أو نسها نأتي بخير منها، هذا الدليل الأول، ما نأتي ننسخ من آية أو نسها نأتي بخير منها. الدليل الثاني ما جاء في فضل صوت الإخلاص، حيث أبي سعيد والذي نفسي بيده إنها لا تعدل ثلث القرآن. الدليل الثالث ما جاء في فضل سورة الفاتحة، ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. شو نشي الشاهد؟ مثله القرآن. طيب شنو يعني؟ اللي سبق القرآن مثلها. يعني شنو؟ يعني في القرآن ما هو يعني أقل منها. أقل منها. ولذلك قال الشيخ صلى الله عليه وسلم فنفى أن يكون لها مثل، فكيف يكون متماثل؟ يقول الشيخ الإسلام فنفى أن يكون لها مثل، فكيف يكون متماثل؟ ما في القرآن ولا التوراة. وأنا قرأ ولا التوراة، ما في الإنجيل ولا ما في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. كذلك ما يدل على التفاضل خاصة في صفات الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. فاستعاذ بصفة من صفة، وكذلك إن رحمتي سبقت غضبي. فالرحمة صفة والغضب صفة، لكن الرحمة أفضل لذلك سبقت. طيب، القول الثاني قول أشاعرة يقولون، وهذا لا غريب أن اختاره ابن حزم، أن القرآن لا يتفاضل. والأشاعرة يقولون أن كلام الله قديم، والقديم لا يتفاضل، تكلم فيه الأزل وهو شيء واحد، وإنما عبر عنه جبريل. طيب ما سبق من الآيات والأحاديث نأتي بخير منها؟ قالوا المعنى خير منها في الثواب، خير منها في الثواب. هذا لا شك أن الثواب بعض أنواع الخيرية، لكن ليس هي الخيرية كلها. طيب ما هو قول المعتزلة؟ ايش رايكم؟ شلون شيخ؟ المعتزلة شنو الكلام؟ شنو رايهم في المسألة؟ مخلوق شيخ ما يتفاضل كذلك نفس الشيء. مخلوق؟ ما يتفاضل. ها؟ تفاضل مخلوقات تتفاضل. أحسن، مخلوق يتفاضل. صحيح. هو القرآن عنده مخلوق والمخلوقات تتفاضل قطعًا. شاهدنا الكلمة يتفاضل كان بالحزم. اي بحسك الأشاعرة يقول أشاعرة ما يتفاضل. هذا هو في الواجهة يحصل معهم. لا بحسك كان تخبط يعني في الصفات تخبط. طيب قال ويتفاوت إعجازه، هي مسألة كذلك مستقلة، أن بعض القرآن معجز أكثر من بعض، هذا ما في إشكال، حتى أئمة البلاغة يصرحون فيه. ثم قال والبسملة منه لا من الفاتحة. البسملة هل هي من القرآن أو اسم من القرآن؟ وإذا قلنا من القرآن هي من الفاتحة أو اسم من الفاتحة؟ نذكر التحريم أحد النزاع فيها إشارات إلى هذه المسألة. أولا اتفقوا على أنها بعض آية في سورة النمل، اتفقوا على أنها بعض آية في سورة النمل إجماعا. ثانيا اتفقوا على أنها ليست بآية بين الأنفال والبراءة، بين الأنفال وبراء باتفاق أنها ليست آية هنا، واختلف في معنى ذلك. يعني مثلا مرت عنا كثيرة مشير إليها خلاف. قول الأول مذهب واختاره الحنفية واختاره شيخ الإسلام أنها آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا من كل صورة، آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا من كل صورة، إنما ذات الفصل بين الصور، هذا اللي اختاره المصنف. قال والبسملة منه أي من القرآن لا من الفاتحة، أي ولا من أول كل سورة. ويستدلون بحديث أبي هريرة في مسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فدل على أنه ما بدأ بسم الله. هذا الوجه وجه الدلالة، كذلك وجد دلالة في وجه دلالة ثاني. وينه؟ قسمت شيخ. طيب القسم شيخ المفروض يكون عندي إياك نعبد وإياك نستعين، أن هذه القسمة من ناحية أحسن المعنى. إياك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه لله. إياك نعبد وإياك نستعين مشترك، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلو جعلت البسملة آية لكانت في حق الله عز وجل، فما كان هناك أن تحدث القسمة بين الله وبين الخلق بين العبد. طيب القول الثاني، وهذا أشار إليه الشيخ الإسلام رحمه الله وقال قد يقال ذلك، وهذا اختاره الأمين الشنقيطي رحمه الله، أنها بعض آية في بعض، أنها آية في بعض القراءات وليست آية في بعض القراءات، وذلك يقول هي آية في قراءات من كثير. وليست آية في بعض القراءات. يقول ولا غرابة في ذلك، يعني قد يقال طيب خالف رسم المصحف الآن، يقول قد يتسامح في هذا، فإن في سورة الحديد فإن الله هو الغني الحميد، هذه قراءة الأكثر، وجاء في قراءة نافع فإن الله الغني الحميد، وهي كلها من القراءات العشر المتواترة، لكن الشيء اللي يصير هذا قد ما ما ما يلزمه أنه يكون يخالف رسم المصحف. القول الثالث قول المالكية أنها ليست آية من القرآن، ليست آية من القرآن، ويستدل من حديث أبي هريرة السابق قسمت الصلاة بين أيوة عبدي مالك الشافعي، لا مالك قسمت الصلاة بينه وبين عبدي، ويستدلون كذلك أن قول أنا صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، يعني عندهم البسملة كالاستعاذة. وهذه حكيت رواية عن أحمد، لكن ابن راجب يقول في ثبوتها عن أحمد نظر. والغريب سبحان الله كل منهم يستدل بالإجماع، يعني من يقول من يقول ليس آية ليس في القرآن شيء يستدل، يقول بالإجماع وقوع الخلاف فيها، هل القرآن يقع فيه الخلاف؟ القرآن قطعي. ومن يقول أنها آية يقول بالإجماع المكتوب في المصاحف، وهل في القرآن مكتوب شيء غير مكتوب؟ يعني هل في المكتوب القرآن يكتب غير القرآن؟ القول الرابع قول الشافعي رحمه الله إلى أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة، ويستدل بحديث عله الدارقطني اقرأوا بسم الله الرحمن، إذا قرأت الحمد لله رب العالمين فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها، إذا قرأت الحمد لله رب العالمين فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. وكذلك هو ثابت كما قال ابن حجر عن ابن عباس. آية في الفاتحة فقط، لأن عباس ما قال سبع من ثاني القرآن العظيم، قال ما هي؟ قال الفاتحة. قال أين السابعة؟ قال الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم. فالظاهر ما أدعى هل يعني هذا ابن عباس ثبت عنه في الفاتحة، أنا أصل الشافعية يقوله في الفاتحة بس، لا لا الفاتحة في غير كل صورة، آية في كل صورة. طيب قال رحمه الله بعد ذلك ولا تكفير باختلاف فيها أي في الفاتحة، وهذا حكاه نووي إجماع. شيخ ما يقال أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة بدليل أن ذكر في الحديث وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، لكن ضعيف هذا، ما هي الزيادة صحيحة للبال بين أحد آياتها وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، أي ما أجل رسل البال، لكن حديثها يضعف دربطني عله وش حتى شيخ أسامي يرى ضعفه، يرون ضعيفة شيخ البال ما أجل. طيب قال وتكفير الاختلاف فيها في البسملة كونها من قراءة القرآن، وهذا حكاه النووي إجماع. قال وهي أي البسملة آية فاصلة بين كل سورتين كما ذكرنا، جاء عن عباس النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم فصل الصور حتى ينزل حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي آية فاصلة بين الصور، كان لا يعرف فصل الصور حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. قال سوى براءة، فإن لي أي أول براءة ليس فاتحة إجماعا كما ذكرنا بين الأنفال، يذكرون علل عادي ماذا تذكر الفاتحة، قيل أنها الفاضحة تسمى فاضحة المنافقين، وذلك ما ذكر بها الرحمة، قيل أنها نزلت متصلة عن أنفال صورة واحدة، لكن الصحابة رضي الله عنهم فرقوها لطولها إلى غيره من أقوال. قال وبعضها أي بعض آية من النمل، وهذا بالإجماع كما سبق. قال والسبع متواترة، أي القراءة السبع ثبتت بالتواتر، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، القراءة السبع قراءة متواترة باتفاق الأئمة الأربعة. وقيل أحد، وهذا ينقل عن المعتزلة لكن والله ما أدري هل ثابت عنهم، لكن ينقل عنهم أنها أحد، يقولون أنه بحثنا في أسانيد السبع ما وجدنا أسانيد، يعني أسانيد مكتوبة الآن في الكتب كلها أحد، ما يعني كلها فلان عن فلان عن فلان، الآن أسانيد كلها متصلة نفس السند، هذا يقرا هذا يقرا كل حصل عاصم كله نفس السند يا اخوانا يختلف يمكن في الشيخ اللي يقرا له وان كان خير اكثر من شيخ لكن الاساليب مكتوبه الان احد ما وصلت لحد التواتر واضح لا والجوع هذا سهل انه لا يلزم كونه ما كتب ونقل احدا انه لا يكون قد تواتر بين الناس يعني الان الاعصار والامصار كل شيخ يحدث الالوف او المئات ثم غيره يحدث فهو متواتر قطعا نعم لم يصل سند مكتوب احد ان سلمنا متواتر ان سلمنا لكن ما يلزم ذلك انه ليس بمتواتر لنقل الجم الغفير عن الجم الغفير هم الشيخ بعثوا من كلامهم يلزم التواتر في كل الطبقات يعني حتى احنا نقول كل طبقات قطع متواتر يعني هل عن عاصم اي يعني حفص الان ما حدث الا واحد او ثلاثه معروف عن حفص عن عاصم هذا سند مكتوب لكن انا اقول لك هل حفص عن عاصم ما حدث الا حفص مو مشكله حدث اكثر من حفص بس حفص وعاصم ايوه الطبقه هذه اي احسن السند اللي انت قاعد تتداول الان هذا السند انت ما عندك عن علم عن التواتر انت واحد بالطبقه راح يروي عنك واحد راح يبقى متواتر واحد انت بالنسبه لك واضح لكن بالنسبه الى ثبوت القران لو تجمع اسانيد الدنيا كلها ما راح تكون احد قطعا يعني حفص عن عاصم في سند ثاني اي ما نقيله يعني الان حفص عن عاصم حفص حدث عن عاصم عاصم ما اقرا الا حفص اقرا غيره اقرا غيره صح كم اقرا عشرة احتمال اقرا حفص بس واحتمال لا ما في احتمال قطعا ما في احتمال ليش ما في احتمال اقرا الا حفص عادي لا في مشايخ اصلا عندهم الا طالب واحد لا مستحيل مقرئين كبار اي مستحيل طيب يقول رحمه الله وسمع متواترة ومصحف عثمان رضي الله عنه احد الحروف السبعه مصحف عثمان القران نزع على سبعه احرف هذا لا اشكال فيه مصحف عثمان احد الحروف السبعه وهذا الذي عليه جمهور اهل العلم والسلف خلافا لمن ذهب طوائف اليه طوائف من المتكلمه كالباقلاني وغيره أن مصحف عثمان جمع الأحرف السبعة مجتمع الأحرف السبعة لكن لا شك أن ما ذهب إليه السلف هو المتعين ولذلك جمع عثمان على حرف واحد جمع الصحابة ومن غير في عهده على حرف واحد شنو الحرف؟ أحرف السبعة ما أدري شنو هذا الحرف لكن أحد طبعا جمع على لغة قريش ذلك ذكر ان تابع اختلف انتما فتوفى على قول قريش يعني حرف قريش طيب الباقلاني يقول حرف عثمان مصحف عثمان جمع السبعه لماذا جمع السبعه؟ الله جل وعلا تكفل بحفظ القران نزلوا على سبعه احرف سته راحت والصحابه اجمعوا عليه يقول ما اجمعوا على ذلك حتى يلغون بقيه الاحرف ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في العرضة الأخيرة تعرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل هي التي مشى عليها الصحابة لكن هم يقولون طيب أحرف السبع وين راح الست الباقي وين راح قرآن ويذهب ما يبقى له أثر اليوم والقرآن محفوظ والجواب عن هذا جاب شيخ الإسلام رحمه الله أن ذلك أن كونه على سبعة أحرف هذا على التخيير إن شاء أن يقرأ من هذا وإن شاء أن يقرأ هذا لكن لما وجد الصحابة المصلحة في إثبات حرف واحد عملوا به فأصل القرآن محفوظ لكن كونه ستة أحرف هذا على الجواز إن شاءوا أن يبقوها وإن شاء لا يبقوها ويقول شيخ الإسلام نظير ذلك يعني أن الستة أحرف موكولة إلى الناس ويقع فيها الأخذ والرد نظير ذلك ترتيب الصور وقفي توقيفي ولا اجتهادي ترتيب الصور اجتهادي ولذلك الصحابه رضي الله عنهم كان عندهم اختلاف في ترتيب الصور ما يقال ان ترتيب الصور اختلف في القران كيف تقول محفوظ لا هذا امر يدخل الاجتهاد بخلاف ترتيب الآيات توقيفي ما يدخله الأخذ والرد. طيب قال رحمه الله: والسبع متواتر عن مصعب عثمان رضي الله أحد أحرف السبعة. قال: فتصح الصلاة بما وافقه، أي وافق مصعب عثمان، وصح أي سنده، وإن لم يكن من العشرة. هذا مسألة القراءة. القراءة تنقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول قراءة صحيحة، وهي ما نظرها الجزري بقوله: وكل ما وافق وجه النحوي كان رسم مثالا نحوي وصح إسنادا هو القرآن. نقول ما صح سندها، واثنين ما وافق وجه من اللغة العربية، ما صح سنده، والثاني ما وافق وجه اللغة العربية، والثالث أن توافق الرسم العثماني. إذا تبعت هذه الشروط فهي من القراءة الصحيحة أو يسمونها متواترة. وذلك قال: فتصح الصلاة بما وافقه وصح أي سنده، وإن لم يكن من العشرة. هذا اتفاق صح سنده ولا تواتر سنده؟ لا، هو يقول صح سنده، لكن الظاهر أن ما يتسمع الشروط إلا في المتواتر. لكن هو اشترط التواتر الآن، يعني صح سنده وتواتر. طيب ما عدا ذلك، بعضهم يقول ما عداه باطل، وبعضهم يقول ضعيف وباطل. لكن احنا مش على تقسيم الضعيف والباطل. يعني القسم الثاني قراءة باطلة، وهي ما اختل فيها شرط الصحة، يعني ما ثبتت سند صحيح، هذه باطلة، أو خالفت اللغة. فإذا خالفت اللغة فهي باطلة قطعا، وإن كانت باطلة لا يحتج بها ولا يقرأ بها في القرآن في الصلاة، ليس الأثر. القسم الثالث يقولون الشاذة، يعني هذا اصطلاح الفقهاء، وبعضهم يسميها الضعيفة، وبعضهم يسميها الآحادية، وهي ما اختل فيها الشرط الثالث، يعني وافقت الرسم صح سندها لكن تكون أحد. الثاني توافق اللغة العربية. الأولى شنو؟ صح سندها لكن أحد، والشرط الثاني ثبتت في اللغة توافق اللغة العربية. اختل الشرط الثالث وهي موافقة الرسم، موافقة الرسم، فإذا خالفت في الرسم تكون شاذة، إذا خالفت في الصحة أو خالفت في الوجه اللغة العربية تكون باطلة. هذه القراءة الشاذة أو الأحادية أو الضعيفة وقع فيها الخلاف في مسألتين: هل هي قرآن يقرأ بها في الصلاة؟ هذه المسألة الأولى. هل هي حجة في الفروع في الأحكام أو ليست بحجة؟ طيب مسألة الأولى أو القول الأول في قضية كونه قرآن ليس بقرآن، القول الأول ما ذهب إليه المؤلف وهو قول الجمهور أنها ليست بالقرآن. قال: فتصح الصلاة وغير متواتر، وهو ما خالف فيه ما خالف وهو ما خالفه. طبعا غير متواتر وهو ما خالفه، لكن احنا ذكرنا إلى إذا خالف اللغة العربية أو خالف في صحة السند هذا باطل ما في إشكال، لكن مراده لو خالف الرسم. قال: ليس بقرآن فلا تصح الصلاة به. هذا القول الأول. لماذا؟ هذا الثالث عن قال لأن العرض الأخيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل هو ما اتفق عليه مصحف عثمان، فدل على ما عداه إما أنه غير ثابت أو منسوخ، يعني إما لم يثبت متواتر أو أنه ثبت متواتر لكنه منسوخ. القول الثاني اختاره شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي رواية عن أحمد أنها قرآن، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: خذوا القرآن من أربعة. من من؟ حذيفة وأبي. حذيفة وأبي وسالم. لا، سالم مولى حذيفة، وأبي بن كعب، وابن مسعود، ومعاذ. خذوا القرآن أربعة: ابن مسعود وسالم مولى حذيفة ومعاذ وأبي. وغالب ما ينقل من هذه من هذا القسم إنما ينقل عنهم. واستدل شيخ الإسلام دليل الثاني أن الصحابة كانوا يقرؤون به في الصلاة. هو شو استدل بالأول؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا القرآن أربعة. وغالب القراءات الشاذة هذه حكم عليها منها شاذة أخذت منهم. والثاني أن شيخ الإسلام يقول: الصحابة كانوا يقرؤون بها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، ولم ينكر بعضهم على بعض. ثابت هذا؟ هذا ما حاولت أن أبحثه، ما وجدت يعني شيء ثابت، لكن بعضهم ينازع. لكن شيخ الإسلام يقول هذا ثابت. ثابت عن المسعود أو غيره. لكن يعرف الصلاة؟ الصلاة. أي هذا الشيء يعني هو ثابت، لا شك أنه ثابت عن قراءة مسعود. لكن ثابت أن كان يقرأ بها في الصلاة. الدليل الثالث قالوا أنها من حروف السبعة التي نزل بها القرآن. كون ثابت أن حروف السبعة خلاص. طيب، وعلى هذا طبعا تبين ثمرة وقرأ فيها في الصلاة. الأمر الثاني من حيث المسألة الثانية من حيث الحجة، هل هي حجة وليست بحجة؟ الجمهور حتى الذين قالوا أنه ليست قرآن يقولون هي حجة. أي القرآن الجمهور أنها حجة. لماذا حجة؟ إما لا تخلو، إما تكون قرآن أو تكون قول صاحب، وكلاهما حجة. طيب، من فروع المسألة: واحد، التتابع في الصيام بكفارة اليمين. التتابع في الصيام بكفارة اليمين. في قراءة ابن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. ولذلك المذهب يرون أنه يجب عليه أن يتابع أخذا بهذه القراءة. وكذلك في تعيين صلاة العصر، فجاء في قراءة عائشة: صلاة الوسطى صلاة العصر، والصلاة الوسطى صلاة العصر. كذلك قطع اليمين السارق: فاقطعوا أيمانهما. هذه كلها من قراءات أي قراءات ابن مسعود. شلون من الأخير؟ فقطع اليمين السارق. ها؟ شلون قطع اليمين السارق؟ يمين السارق تقطع يده. السارق. طيب، قال: وتكره قراءته، أي قراءة غير متواتر. وهذا ما يعلم أسد من القرآن. فإن قلنا القرآن نخيار شيخ الإسلام أنه ما تكره قراءته ولا في الصلاة. تكره؟ لا، المؤلف يقول تكره بما يعلم أسد من القرآن في غير الصلاة. أي في غير الصلاة. ليش تكره؟ يا تحرم إنها ليست قرآن يا قرآن، أو قد يخرج من الخلاف يعني ما يعرف. طيب، شنو سؤالك؟ هذا السؤال شيخ، الحين في عندهم سبعة وثلاثة زيادات درة، هذه عشرة، عندهم كأنه أربعة، هذه عدد الآحاد يقسمونها. شيخ، إحنا قلنا اتفاق السبعة هذه متواترة عند زمان أربعة، الثلاثة زيادات الدرة، العشرة كلها متواترة. العشرة كلها متواترة في أربعة شيخ، ما إيش وين يأخذونهم؟ أعطونا شو اسمه أحد، يقولون أربعة زيادة. ما أدري، هل يمكن جمعوا قراءات موجودة على الصحابة؟ ما أدري والله. يقولون فيها كثير قراءات. عيون السود قرأ فيها على زيات. بس يعني يعني مش شخص الأحادية، ثلاث أحد. إيه. وتخالف الرسم. يعني ما أدري والله شيخ. في الرسم إذا كمان كثير الثالث، بعضهم يسميه شاذة، وكان شخص يسميه غلاس ما شاذة، بعضهم يسميه أحادية، بعضهم يسميه ضعيفة. فممكن قد يكون على الله أعلم إذا كان يكون قصدهم هذا أن قراءات هاي جمعوها مثلا. طيب، قال رحمه الله: وما اتضح معناه محكم وعكس متشابه. هذا واضح كذلك في علوم القرآن. القرآن من حيث الإحكام والتشابه ينقسم إلى ثلاث أقسام: القسم الأول أنه وصف القرآن كله محكم، كتاب أحكمت آياته، والمراد به كله محكم أي متقن. والقسم الثاني وصف بأنه كله متشابه، الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابه. والمراد به يشبه بعض بعض في الإتقان والإعجاز والبلاغة ونحو ذلك. الثالث أنه وصف بأنه بعضه محكم وبعضه متشابه، هذا الذي أشار به المؤلف رحمه الله، فعرف المحكم وعرف المتشابه، إن كانوا يختلفون كثيرا في تعريف المحكم المتشابه كما يعنينا هذا. فالمؤلف قال المحكم ما اتضح معناه، قال ما اتضح معناه محكم. والثاني المتشابه ما عكسه، أي لما لم يتضح معناه. وعدم اتضاح المعنى ذكر له أسباب، أسباب التشابه وعدم اتضاح المعنى. السبب الأول الاشتراك، والمشترك هو الذي دل على معنيين، لفظ دل على معنيين كالقرء هل هو الطهر أو الحيض، أو إجمال. الإجمال كما قال مثلا في وآتوا الزكاة، هذا مجمل ما هو مقادير وما هي النصاب وما هي، قال أو ظهور تشبيه كصفات الله. بس قبل أن نفرض ظهور تشبيه الثالث، مسألة هو عرف المحكم المتشابه بهذا التعريف، وتعريف المحكم المتشابه مبني على الخلاف في الآية، الوقف على ماذا؟ ما يعني تأويله إلا الله يقف، أو ما يعني تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وكلاهما قولان لأهل العلم. فالقول الأول أنه يوقف على وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا حكي عن الأكثر اختاره من قدامه، وعلى هذا يكون المراد وما يعني تأويله إلا الله شنو؟ المحكم ما هو؟ واضح المعنى. والمتشابه غير الواضح أو الذي لا يعلم تأويله، لا يعلم تأويله، فيكون المتشابه لا يعلمه إلا الله. والوقف طبعا ما دليل هذا الوقف، يعني مقدامة ما لماذا استدل على أنه يوقف على إلا الله؟ ذكر أدلة، ذكر منها أولا أن الله عز وجل ذم التأويل ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، والتأويل أي تأويل المذموم؟ صرف اللفظ، صرف اللفظ يعني مو التفسير، وذلك ذل أنه التفسير هذا يعلمه راسخ في العلم، لكن لما ذم التأويل فمراد به ليس التفسير. وكذلك قال وما يعلم تأويل، وقالوا آمنا به، آمنا به، وهذا فيه دلالة على التفويض، أنه لا يعلم الله آمنا به يعني دل على شيء يجهل يجهلونه. وسدل كذلك قال لو أراد الوقف على والراسخون في العلم لقال ويقولوا ويأتوا إلا الله والراسخون في العلم يقولون، لو أراد أنه والراسخون ويأتوا إلا الله ويقول الراسخون في العلم آمنا به، يعني هذا لو عطف على ذلك ويقول الراسخون في العلم دل على المراد الراسخون يعلمون ويقولون ذلك آمنا به. على كل حال الخلاف في هذه مسألة الأقرب الله أنه لفظي، فكلا الوقفين صحيحين، فإن وقفت على إلا الله فالمراد بالمتشابه الذي لا يعلم حقيقته إلا الله كحقيقة الصفات وكيفياتها وحقيقة ما في الجنة والنار مثلا، نقول غيبا، الغيب لا يعلم إلا الله حقيقة الأشياء. وإن وقفت على والراسخون في العلم فالمراد تفسير المعاني، وهذا يعلمه الراسخون في العلم بلا شك، لكن قد يشتبه على بعضهم دون بعض. طيب ذكرنا أن المتشابه عنده إما أساس اشتراك كالقرء أو إجمال أو ظهور تشبيه كصفات الله. وهذه نقف عندها وقفة. وكيف نعدل عليكم؟ أولا هذا خلاف الصواب، وأن نصوص الصفات ليست من المتشابه بل من المحكم. وقد يقال يستفصل عن معنى من قال إنها من المتشابه، يستفصل عن من قال عن معنى من قال إنها من المتشابه. وعلى هذا يحتمل ثلاث أمور: إما أن يريد بالمتشابه الكيفية، يقول الصفات من المتشابه، ما مرادك بالتشابه؟ قال كيفيتها. فإذا قلنا الكيفية هي متشابه باعتبار هذا اعتبار غير متشابه؟ متشابه. ها؟ غير. الكيفية. كيفية الصفة غير عن كيفية الصفة. لا، كيفية الحقيقة، كيف استوى الله عز وجل. كيفية يد الله. متشابه. متشابه. اعتبار شيخ، باعتبار الوقف على إلا الله صح؟ أي نعم، إذا قلنا قال مرادي بالتشابه كيفية الصفات. كيفية صفات الله عز وجل. تعلم كيفيتها؟ آه، عرفت. أما التشابه يشبه بعضهم بعضا، مثل ما سوى مالك يشبه البعض. كيفية الصفات، فهذا معنى صحيح وعليه يوجه القول الوقف عنده إلا الله. المعنى الثاني أنها، وهذا ذكر ابن القيم، إذا أراد بالتشابه أنه قد يشتبه معناه على بعض الناس، يقول فهذا أمر نسبي قد يقع، لكن لا يقال آيات الصفات من المتشابه، لأن التشابه يقع في الصفات وفي الأحكام، حتى الأحكام قد يشتبه على بعض الناس حكم هذه الآية ومعنى هذه الآية، لكنه قد يكون هذا مراده، لكن على سبيل الإطلاق لا يطلب. الأمر الثالث، إذا أريد بمعنى المتشابه أي لا يعلم معناه إلا الله في آيات الصفات، تشابه المعنى، فهذا ما قاله أحد من السلف كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية، قال ما قال أحد من الأئمة أنه داخل متشابه. شيخ، ممكن نقول متشابه بمعنى باعتبار والراسخ في العلم، أن الشيخ يعني بعض الصفات تحتاج دقة فهم، يعني فرق بين الرحمن والرحيم. هذا القسم الثاني. القسم الثاني تشابه نسبي، وهذا تشابه نسبي يكون في الصفات وفي الأحكام، ذلك لا تقول آية الصفات متشابه، قول بعض الصفة كما ذكرنا في أصل القرآن كله منه متشابه يخفى معناه على بعض. طيب، هذه مسألة تجرنا إلى مسألة ذكر آيات الصفات أمام العامة. هل أحد الصفات تبث عند العامة ولا تبث؟ ظاهر مذهب السلف أنها تبث ولا إشكال، ولذلك تحدث بالخاصة والعامة، تعلق باعتقاد، خاصة في زمان ظهور البدع في الصفات، فلا بد من بيانها. ويدل على ذلك حديث ابن عباس لما سمع عن طاووس عن ابن عباس أن راه رجل انتفض لما سمع شيئا من الصفات، فغضب ابن عباس قال ما بال هؤلاء وما فرق هؤلاء، يجدون رقة في محكم ويهلكون عند متشابه. زي أنه كان يحدث بها الناس، وذلك هذا استنكر عن بعض الصفات، لكن ابن عباس كان يحدث. لكن الإشكال ما جاء عن مالك رحمه الله أنه كره التحديث بآيات الصفات أمام العامة، كره الإمام مالك التحديث بآيات الصفات عن آيات عند العامة، وهذا حقيقة أخي كان يعني ذكره شيخ الإسلام وذكره عبد البر وذكره غيره من الأئمة في توجيه كلام مالك، ونحن نحتاج توجيه كلام مالك لأن مالك نجم من نجوم السلف، ولذلك لا يمكن أن يرى أنها من المتشابه لذا جالبث عند العامة، لكن أن يوجه كلامه. أولا قيل أن ما روي عن مالك لا يصح سندا، فإن كان لم يصح سندا فهذا لا إشكال في دفعه. والأمر الثاني أن يقال أن مراد الإمام مالك رحمه الله في الأحاديث التي لم تثبت عنده، أحد الصفات التي لم تثبت عنده فكره التحدث بها. ويقول مثلا من حديث الصورة والجواب الثالث, وهذا ذكره الذهبي رحمه الله الجواب الثاني, الجواب الثالث أن يقال أنه كره التحدث لمن يفتنه ذلك. يعني إذا كان فتنة لبعض الناس فإنه لا يذكر لهذا الرجل لخشية للمصلحة ودفع الفتنة. وهذا كما ذكر كما روي ذلك عن مسعود أو قال علي حدثوا الناس بما يعقلون وعليه يحمل ذلك. وهذا سواء في الصفات أو في غيرها, ذلك عابوا على أنس بن مالك رضي الله عنه تحديث آيات حديث الخوارج عند الحجاج المناقص بعد. وهذا مثله. وشيخ الإسلام رحمه الله المراد الاستزادة ذكر 17 وجها في التحديث بآيات الصفات في الفتاوى الكبرى. يعني ذكر من هذه الصفات أو من هذه الأوجه, ذكرنا هذا في نبذ كتاب الله عز وجل وراء الظهر. كتاب الله مملوء بالصفات. وكذلك ذكرنا في إبطال أصل أصول التوحيد وهو الأسماء والصفات. وكذلك إجماع السلف على ذكرها في الصحاح والمسانيد وكتب الحديث كلهم أجمعوا قاطب على ذكره. طيب أذن طيب. ثم قال رحمه الله تعالى وليس فيه أي في القرآن يلا واحد يأذن ذلك الله. يعني بتل الآن قال وليس فيه أي في القرآن ما لا معنى له. هذه مسألة, هل في القرآن لا معنى أو كلمة أو لفظ لا معنى له؟ يعني تحليل أحد النزاع, أولا إن كان مراده أنه هناك كلمة ليس لها معنى, يعني هذيان ليس معنى في ذاتها, هذا باطل قطعا, ما أحد قال به. الأمر الثاني أن يكون لها معنى لكن لا نعلمه, لا معنى في نفسها لكن لا نعلمه, فهذا عند أهل السنة لا يكون أبدا. وقال شيخ الإسلام يجب القطع بخطأ هذا القول, فإن الله جل وعلا قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته, وقال بلسان عربي مبين وأما الحروف المقطعة فهي ليست بكلام إنما أحرف على التحقيق. ولذلك لا يشكل أن ألف لام ما معنى, نقول ليس لها معنى, هي حروف, بمعنى أن الله جل قال هذه حروف القرآن العربية هي التي حدث بها الإعجاز. طيب قال مسألة, وليس وما ولا معني به غير ظاهره, أي لا يوجد في القرآن معني به, أي يراد به غير ظاهره إلا بدليل. طبعا إلا بدليل يريد أن يخرج العام إذا تأخر عنه الخاص, فجاء لفظ عام وبعد مدة جاء الخاص أو تأخر عنه الخاص, فالعام لا يراد به ظاهره, واضح؟ ونوجد الدليل أنه لا يريد بالمعنى العام الظاهر إنما يريد به الخاص. لكن غير ذلك إذا لم يكن هناك دليل فلا يوجد شيء يراد به غير ظاهره. ونص على هذه المسألة لوقوع الخلل في طائفتين. الطائفة الأولى معطلة الصفات, والذين زعموا أن ظاهر نصوص كفر وظاهر نصوص يقتضي التشبيه فقالوا ظاهرها غير مراد. هذا على باب واسع دخلوا فيه وحجة كبيرة احتجوا بها, ولا شك أن هذا باطل. وبعضهم صرح أن ظاهر القرآن يقتضي الكفر, ولذلك قالوا يوجد أمر يراد به معنى غير ظاهري كنصوص الصفات. الأمر الطائفة الثانية المرجية, المرجئة ماذا قالوا؟ الإيمان ما هو؟ مجرد تصديق, لا يضر مع الإيمان لا يضر مع الإيمان ذنب, يعني المؤمن لو أذن ماذا ما يضر إيمانه. طيب يا مرجئة ما تقول في نصوص الوعيد في السارقة وهم عذاب أليم في الحرابة في أم يقتل المؤمن متعمدا, شو يقول عن هذا؟ قالوا ظاهرها غير مراد, والمراد به مجرد التخويف وليس حقيقة العذاب, لأن الله قال وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. والجواب عن ذلك أولا أن قول عز وجل نرسل بالآيات إلا تخويفا والعذاب تخويف, يعني حقيقة العذاب الذي هو ظاهر الآية تخويف, فما في معارضة. ثانيا أنه يبطل كلامكم بإقامة الحدود في الدنيا, يعني السارق ما يوقع على حد الدنيا هذه عقوبة, الثاني كذلك, الثالث حقيقة وهي يعني من وجوه الجميلة يقول مرابي التخويف. طيب إذا علمنا أنها للتخويف في أحد يخاف؟ ما أحد يخاف, صار التخويف. وإذا علمنا أنها للتخويف لم يبقى للتخويف فائدة. طيب يقول رحمه الله بعد ذلك ويمتنع دوام وإجمال ما فيه تكليف, هذا مبني على ما سبق أنه أو شيء وفيه ما لا يعلم معناه إلا الله. أي أحسن, وفيه ما لا يعلم معناه إلا الله, هذا كما ذكرنا في الوقف. إذا وقفنا على معناه إلا الله فالمراد كيفية الصفات, وذلك فيه ما لا يعلم تأويله أي حقيقته لا معنى. قال وما ويمتنع دوام إجمال ما فيه تكليف, أي يمتنع أن يكون أمر مجمل وهو متشابه يدوم الاشتباه فيه, مجمل يدوم الاشتباه فيه, هذا قطعا هو يجوز لأنه أنزل القرآن التعبد, وهذا مبني على مسألة أنه ليس فيه شيء لا يعرف معناه. قال ويوقف إلا ما يعارض الله ما قبل عن الشيخ سلام الكاذي يقول ما في هناك أمر لا يعلم معناه أو لا نفهم معناه. أي هو يقول يمتنع دوام إجمال ما فيه تكليف, يعني أمر كلفت فيه يمتنع أن يكون مجمل ما عرف معناه, لابد أن المجمل يأتي يبين. هو لما قلنا وليس فيه ما لا معنى له, أيوة ذكرنا إن كان لا معنى مطلق هذا باطل. أيه. إذا كان المعنى لا معنى مفهوم فهذا أيضا غير صحيح. أي غير صحيح. وذلك الإجمال ما هو الإجمال؟ معلوم المعنى لكن غير معلوم الكيفية، مثل أداء الزكاة. فهل ممكن الله عز وجل يأمر بإداء الزكاة؟ علم المعنى لا، لكن طريقته وتبيين المجمل، هل ممكن أن يدوم الإجمال؟ يعني أمرت بأمر في الصلاة ولا تعلم كيفية الصلاة، أو أمرت بالزكاة ولا تعلم، هذا ما يمكن. لكن المعنى ثابت، لابد أن يعرف. قال ويوقف على إلا الله لفظا ومعنى، لا على الراسخون في العلم، كما ذكرنا في اختيار القدامى والاختيار الأكثر، ذكرنا الأوجه وذكرنا أن حقيقة أن الخلاف لفظي. قال ويحرم تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل، يحرم تفسير القرآن برأي، كما قال الله عز وجل تقول على الله ما لا تعلمون. وجاء في حديث في السنن من قال القرآن برأيه فيتبوأ مقعده من النار. قال واجتهاد بلا أصل، أي بلا أصل يقوم عليه الاجتهاد من معرفة قواعد اللغة ومقاصد الشرع وألفاظ الشرع إلى آخره. قال لا بمقتضى اللغة، أي لا يحرم تفسيره بمقتضى اللغة، يجوز تفسير القرآن بحيث اللغة. وهذا نقل خلاف فيه كذلك، وجاء رواية أحمد لا يجوز تفسيره بمقتضى اللغة، لكن تحقيق القول أن يقال كما قال ابن عباس أنه من القرآن ما لا يعثه إلا الله، ومنه ما يفسر بمقتضى اللغة. فعلى هذا إن كان الكلمة لغوية مبحث لغوي يجوز تفسيره باللغة، لكن إن كان مبحث غير لغوي يعني يترتب عليه شيء من الأحكام أو الشرعية فهذا لا يتوصف فيه على مجرد اللغة. لكن مثلا السماء الأرض هذه واضحة، وهذا جاء عن عباس أن يفسر بمقتضى أهل اللغة. الحمد لله رب العالمين. وراسخون في العلم، إيه يعني ما يعني التفسير وراسخون في العلم. طبعاً شيء تدري عليهم ما يدري بالخلاف يا أخي، بس سبحان الله يقولك وقف مني. وقف شنو؟ وقف مني إلا الله وقف. إيه. آه ما في شيء يعني واحد. ها؟ ماشي على هذا. قالت بعضهم شيء ما يدري الطبخة بس يوقف. وقف يقول لا وقف. يعني في الحالة ذا كمان يعني الأمر مسيب، لكن غالباً يعني يكون على ما أخذ من من من, من شايخه يعني يوقف كذا. وشيخنا الشيخ صدم بالأحرف السبع، يكونون الرسم الثمان أحرف سبع. يعني القرآن القراءات السبع هذه كلها في حرف واحد يعني رسم واحد، لكن هناك أحرف ثانية في أول في قبر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نزل على أكثر من قراءة. يعني أحرف السبع يقصد فيها القراءات السبع؟ لا، القراءات السبع كلها حرف واحد اللي جمع عثمان عليه الناس، وهناك ستة أحرف ثانية ما نقلت. سبحان الله في اللغة يعني. إيه ما هذا اللغة؟ اختلاف يعني اختلاف في ممكن يعني اختلاف في في تركيب الكلام يعني ذلك، حتى التنقيط مثلا ما يعني مو لهجات العرب، لهجات العرب كلها جاءت على قريش اللي جمعت. لكن القرآن الأحرف السبعة السابقة كان فيها زيادة كلمات مثل متتابعات، لكن اليوم هذه الرسمة تتبين وتثبت. سؤال بس ولا خلي بعد الصلاة؟ لا قول الحين في قول وليس فيه ما لا معنى له. ايه يعني ما في كلمة ما لها معنى. صح هذا باطل. اي نعم. طيب وقال وفيه ما لا يعلم معناه إلا الله. ايه ما يعلم ما لا يعلم معناه إلا الله. لا ما يعني التأويل. قال في ما لا يعلم معناه إلا الله تعالى. ما لا يعلم معناه إلا الله قال. اي نعم. فيقصد يعني ان الحقيقة الأشياء كيفية يعني حقيقة كيفية الصفات. يعني قصدي فيه شغلات ما راح نعرف معناها أو ما نعلم معناها، يعني أقصد ما في تعارض بين عبارتين أو المعنى واضح. في الشرح وسؤالك صح، في الشرح شوف حد أن يشار إلى النسخ وفيه ما لا يعلم في الشرح قال تأويله، هذا هو الأقرب. شوف قال واصل كذا في ألف وبعض مثل إيشين تأويل وكلام الحقيقة هذا هامش معناه. أي أنا عندي في الشرح ما عن تأويله، التأويل أقرب يعني تمشي مع الآية، لكن إذا صحت النسخة هذه وفيما لا يعني معناه أي مراد حقيقته، المعنى مو معنى اللفظ، معنى حقيقة الكيفية. يجي والله أنا ما تبعد، أنا كاتب الوراق عندي تأويله ما تبعد هاي وقت المغرب المذهب في لها وقتين كان مغرب مغرب لها وقت واحد يقولون أمس في حديث النهي عن الصلاة حتى تستبك النجوم فيقال وقت اختيار من بعد من مغيب الشمس إلى تشبيك النجوم وظهور النجم من ظهور الوقت كراهة من ظهور النجم إلى العشاء ما يكتب يقول ذكر الحجاوي في الإقناع تبع لشيخ المرداوي في الإنصاف ولم يذكر صاحب المنتهى الخلاف المسألة أي يعني مو مذهب ما ذكر الشيخ بس الإقناع ذكر الإقناع والإنصاف دون ما تطرق لها شو اسمه المنتهى أي هو تقول تعارض الإقناع المنتهى قد المنتهى مو تعارض شيخ زيادة لا هو الأصل فوق هذا ما ذكروا شيء قصدوا ذلك يعني هذا الأصل قلت تعارض شوف على دلة شوف مقارنة